الاتجاه البياني في التفسير، والاتجاه البياني يراد به التفسير الذي يبين. اتجاه البياني هذا اتجاه جديد، وإن كان أصوله موجودة قديمة، لكن عناية العلماء فيه عناية متأخرة. فالاتجاه البياني المراد به التفسير الذي يبين أسرار التركيب بالتعبير القرآني، ويبين بيان ويعنى ببيان هذا الأسرار، هذه الأسرار يعني أسرار التعبير القرآني، يعني لما يأتي إلى تركيب هذه الكلمة والتعبير بها يبين لنا أسرار هذا التعبير. ويعني من الناحية البيانية مثل التقديم والتأخير لما قدمت هذه الآية، مثل في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبادة على الاستعانة. هل هناك سر؟ هل هناك حكمة؟ مثل أيضا أحيانا في العطف، أحيانا في التقدير، أحيانا في الحذف، أحيانا في الذكر. مثلا في الحذف مثلا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، هذا فيه حذف تقدير لابد، وهي قول وهي لابد أن نقدر وإن من قرية ظالمة، يعني ليست كل القرى تهلك، وإنما التي تهلك هي القرى الظالمة. وأحيانا الزيادة مثلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، لما قيل بجناحيه؟ مع أن الطائر المعروف لا يطير إلا بجناحيه، فخر عليهم السقف من فوقهم، السقف لا يكون إلا من أعلى، فهذا يسمى بالذكر أو الحذف. أحيانا اختيار كلمة على أخرى، مثل في سورة الكهف، مثلا في سورة النمل يقول وأدخل يدك في جيبك، لما جاء في سورة القصص قال أسلك يدك، في سورة الأعراف قال فانبجست منها 12 عينا، انبجست في الأعراف، وفي سورة البقرة قال انفجرت. نجد اختيار كلمة وتقديم كلمة على كلمة، كل هذا وراءه يعني أمور عظيمة قد وأسرار كبيرة وحكم قد لا يعني يقف عندها الكثير من الناس. ولذلك اهتم بعض العلماء بمثل هذه الأمور المتعلقة بأسرار العربية وأسرار الألفاظ والتراكيب. أحيانا يعني يأتي بما يتعلق بأحوال التعبير، يعبر عن الآية بكذا ويعبر عن الآية بكذا ويعبر عن الآية بكذا، فهو يتوقف على إبراز هذا يعني العلم، هذا علم التفسير البياني، يقف عند يعني يقف على إبراز الجمال البياني لألفاظ القرآن الكريم الذي يتمثل في نظم الآيات، وإدراك يعني وجوه التناسق بين الألفاظ والكلمات، لماذا هذه اللفظة جاءت هنا، ولماذا هذه الكلمة جاءت هنا، ولماذا قدم هذا، ولماذا أخر هذا. هذا وراءه إعجاز، وراءه أسرار بلاغية. والإعجاز البياني للقرآن أبهر المنكرين قبل ذلك، المنكرين الذين أنكروا القرآن في زمن النزول أبهرهم هذا الإعجاز البياني منذ نزوله. يدل على ذلك ما جاء عن الوليد، الوليد بن المغيرة كان من أشد الناس عداوة للقرآن وللرسالة، وكان يقف أمامها موقف المعاند المعارض. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال يا محمد ما الذي تريده؟ يعني سفهت أحلامنا وفرقت بيننا وبين أولادنا، فما الذي تريده يا محمد؟ هل تريد مالا أعطيناك؟ هل تريد أن نزوجك زوجناك؟ هل تريد أن نجعلك أميرا علينا وملكا علينا ملكناك؟ ما الذي تريده يا محمد؟ قال يا وليد اسمع مني ثم احكم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه آيات من القرآن الكريم، قرأ عليه آيات من القرآن الكريم، فهذه الآيات دخلت في أذنيه وأثرت في قلبه، وانبهر هذا الرجل من هذه الآيات وتأثر تأثرا عظيما بهذه الآيات حتى كاد أن يسلم. وقال مقولته الشهيرة التي سطرت في كتب التاريخ، وهو أنه وصف القرآن بأعظم الأوصاف، قال عبارته الشهيرة والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. هذا تأثر ببيان القرآن وبلاغته. وقصة إسلام عمر ليست بعيدة عن هذا، تبقى هي الأخرى أيضا دلالة في الجمال البياني للقرآن الكريم، فهو تأثر لما قرأته، لما قرأ أخذ الصحيفة من أخته في قصته لما دخل على أخته فاطمة وأخذ الصحيفة من أخته، سمع قرأ أول سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إلى آخر الآيات، أثرت في قلب عمر وجعلته ينقلب من كونه عدوا لهذه الدعوة إلى أن يكون ناصرا معينا لهذه الدعوة فأعلن إسلامه. وصحابي مصعب بن عمير الذي أسلم على يديه كثير من أنصار المدينة قبل الهجرة يقول فتحت الأمصار بالسيوف وفتحت المدينة بالقرآن، أخذ القرآن معه وهاجر وقرأه على أهل المدينة فأثر في قلوبهم فأسلموا. اعتنى بعض المفسرين منذ القدم بما يسمى بالتفسير البياني، وفي طلعة هؤلاء أبو عبيدة، أبو عبيدة معمر ابن المثنى المتوفى سنة 210 في كتابه مجاز القرآن كانت له عناية، وهذا يدل على أن هذا العلم علم قديم، كانت له يعني عناية كبيرة، وأشار في كتابه إلى إشارات مهمة في يعني إلى مجال هذا عمل هذا عن التفسير، وقال عبارته مشهورة، قال أبو عبيدة هو لما جاء عند التفسير البياني قال هو الحس اللغوي الفني والإدراك النقدي لطبيعة المعنى والإحاطة بتاريخ العرب علوما وشعرا. وأغلب من كتب في الإعجاز تعرض للإعجاز البياني أو التفسير البياني، مثل كتاب النكت في إعجاز القرآن للخطابي، وكتاب دلائل الإعجاز لعبد القادر الجرداني، والزمخشري في تفسيره يعد المؤصل الأول لعلم البيان.